الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ولقد أرسلنا نوحا، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي ألا تخافون من الله في إشراككم به. فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة، وهو بشر مثلكم، فكيف أوحي إليه دونكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو أراد أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا. ما سمعنا بهذا، أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين، يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله إن هو إلا رجل به جنة، أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي، فتربصوا به حتى حين، أي انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. لقد لخص ابن كثير رحمه الله دلالة هذه الآيات بهذا التلخيص الوجيز الذي بين معاني الآيات، لأن سورة قصة نوح قد سبقت أكثر من مرة، وسبقت في سورة هود مفصلة من الآية 25 من سورة هود إلى الآية 48، وقد مر الكلام عليها فهي واضحة، ومع ذلك سأعيد يعني الإشارة أو ذكر بعض ما فيها. فيخبر الله أنه أرسل نوحا إلى قومه وهم الذين أشركوا بالصالحين وغلوا فيهم ونصبوا أو صوروا صورهم عند مجالسهم التي كانوا يعلمون فيها، ثم وقع الشرك بعد ذلك. فناداهم بقوله اعبدوا الله، أي وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، كما قال ابن عباس: إذا مر بك اعبدوا في القرآن فهو بمعنى وحدوا. ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق سواه، ولا يجوز أن يعبد أحدا مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: أفلا تتقون الله وتجعلون بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فقال الملأ، والملأ يطلق على أكابر القوم وأشرافهم وقادتهم ورؤساؤهم، وهم دائما هم الذين يعارضون الرسل، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا من حكمة الله جل وعلا وإظهاره لدينه، فإنه يرسل النبي ويتبعه ضعفاء الناس، وأما أصحاب القوة والشأن والشرف والرؤساء فيعارضون الحق ويقفون في وجهه. ثم يديل الله الحق وينصره على من عاده. فهذا دليل أيها الإخوة أن القوة بالحق، وليست القوة بالجاه ولا المال ولا الرئاسة. فكل من عارض الحق فهو ضعيف أمام الحق، ولهذا جعل الذين يعارضونها الأقوياء والأشدة والرؤساء والأشراف، ثم غلبهم وجعل الدائرة للحق عليهم. فإذا كان هؤلاء هم أقوى الناس ورؤوسهم، قد أهلكهم الله وأظهر دينه ونصره، دل ذلك على أن القوة في الحق ذاته في دين الله، ومن تمسك به فهو الناجي وهو المنتصر. قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، نوح بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وهو يريد بهذا أن يكون له عليكم الفضل بالنبوة. هكذا الرؤساء فيهم كبر وحسد وبغي، ولا يريدون أن ينازعهم أحد، يريدون الأمور كلها تحت سيطرتهم. يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. قال: لو شاء الله يرسل رسولا أنزل ملائكة، ملكا من عنده وليس بشرا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا أن الرسول يكون من البشر، لأن نوح كان أول رسول. ولكن هؤلاء لن يؤمنوا به أصلا، لأنهم إنما يتبعون آباءهم وأجدادهم وأسلافهم، وهذا هو عين الضلال. فإن الحق متى ما جاء وجب الأخذ به والانصياع له. قال جل وعلا عنهم: إن هو إلا رجل، إن نافية بمعنى ما، أي ما نوح إلا رجل به جنة أصابه مس من الجن، مجنون، فتربصوا به حتى حين. تربص هو الانتظار، انتظروا به حتى وقت من الزمان ويموت هذا المجنون، هكذا قالوا. فرؤساء الكفر يجمعون بين التكبر والتجبر، ويجمعون أيضا إلى ذلك وعد أتباعهم وإضلال أتباعهم بأنه سيهلك هذا الذي يخالفهم. وهذا دليل على أنهم يؤملون البقاء في الدنيا حتى حين، انتظروا حتى يموت. هكذا الكفار يظنون أنهم مخلدون، ومع أن نوح مكث فيهم مدة طويلة، مكث فيهم فقط يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط وقت الدعوة، مدة الدعوة. فهل كم كان عمره قبل ذلك؟ والغالب أن النبي يبعث على رأس 40، ومتى عاش بعد ذلك الله أعلم، لكنه عمر مديد طويل. ثم قال جل وعلا: قال رب انصرني بما كذبون. استنصر نوح بربه ودعا ربه، ولهذا يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه يستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا في الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال هاهنا رب انصرني بما كذبون. فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها. وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكرا وأنثى، من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم، أي سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته، والله أعلم. أيضا رخص ابن كثير دلالة الآية بإيجاز اكتفاء منه بما سبق كما سيشير إليه قريبا. إذن دعا نوح واستنصر بربه بما كذبون، فانصرني عليهم بسبب تكذيبهم للحق وعدم اتباعهم له، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أوحى الله إليه وأمره أن يصنع الفلك، والفلك هي السفينة، وقد مر الكلام عليها مطولا في سورة هود، بأعيننا ووحينا. ومر أيضا أن معنى بأعيننا كما قال ابن عباس بمرأى منا، بمرأى منا، ولم يذكر ابن كثير غيره. وذكر السمعاني قولين آخرين هما بمعناه، فقال قوله قال الضحاك بمرء بأعيننا، قال بمنظر منا، وهو بمعنى بمرأى منا، وقيل برؤيتنا وحفظنا، وهو أيضا كذلك مثل القولين اللذين سبقا. فهذا بمعنى بأعيننا يعني بمرأى منا، بنظرنا برؤيتنا له، وهذا يقتضي حفظه وصيانته، وأيضا تبصيره ودلالته على صنع السفينة. قال جل وعلا ووحينا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال ابن كثير في سورة هود معنى ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه. هكذا إذا نصر الله عبدا يسر أمره وهيأ له أسباب النجاة والنصر. قال جل وعلا فإذا جاء أمرنا، وهو أمرنا بإهلاكهم وحلول العذاب بهم، وفار التنور، سبق أيضا ذكرنا أن معنى فار يعني نبع بالماء، والتنور فيه عدة أقوال أيضا كما سبق أن ذكرناها، فقيل التنور هو وجه الأرض أي نبع وانبجس الماء من وجه الأرض، وقيل وقال بعض المفسرين هو تنوير الصبح، يعني فار التنور يعني طلع الفجر طلع الصبح، وقيل هو التنور الذي يختبز فيه، التنور المعروف، التنور الذي توقد فيه النار ثم يوضع فيه الخبز والطعام. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري وقال إن هذا هو المعروف من كلام العرب، أن التنور تنور الخبز، فلا يصرف كلام الله جل وعلا إلا إلى الوجه الذي تعرفه العرب لأنه قرآن عربية. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وذلك أن الله جعل علامة لنوح أن يفور التنور، تنوره الذي في بيته ومكان وقود النار ووضع الخبز فيها، فإذا رأى الماء يخرج منه دليل على أنه جاء أمر الله وأن عليهم أن يركبوا في السفينة استعدادا للنجاة، ويعني حمل الماء لهذه السفينة. قال جل وعلا فاسلك فيها، ومعنى فاسلك أي فأدخل. وفي سورة هود قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. إذن أفادنا فاسلك أنه معنى أدخل، وحملنا أنه حملهم على السفينة، فأدخلهم داخل السفينة ثم السفينة حملتهم وهي تجري بهم في موج كالجبال، لأنه قد يسلكه يدخله ويخرج، أو قد يحمله فوق السفينة، لكن لما قال فاسلك دل على أنه أدخلهم داخل السفينة. قال جل وعلا فاسلك فيها من كل تنوين العوض، تنوين العوض معوض به عن جملة من كل شيء أو من كل المخلوقات أو من كل ما أمرت به، زوجين اثنين، زوجين كما قال ابن كثير ذكر وأنثى، ونحوه قال الطبري قال حمل نوح في الفلك من أمره الله به من أمره الله وكانوا قليلا كما قال الله، ويعني بقوله كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. قال وحمل فيها من كل زوجين اثنين بما فيه الروح والشجر، يعني كل شيء فيه روح أو الأشجار ذكرا وأنثى، فحمل فيه بنيه الثلاثة سام وحام ويافث ونساؤهم ونساءهم وستة أناس ممن كانوا آمنوا به فكانوا عشرة عشرة نفر نوح وبنوه وأزواجهم، ثم أدخل ما أمره الله به من الدواب وتخلف عنه ابنه يافث وكان كافرا، وجاء أن ابنه اسمه كنعان والله أعلم وأنه كان كافرا. قال فاسرك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك وهم أولاده وأولادهم إلا من سبق عليه القول. وقد فسر ابن كثير أن المراد به زوجة نوح وابنه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هؤلاء سبق عليهم القول أنهم لا يؤمنون إذن سيهلكون مع الهالكين. ولهذا اعلم عبد الله أنه لا ينجيك إلا العمل الصالح، إلا الإيمان والعمل الصالح، أما النسب أما الشرف أما المال ما ينجيك. فهذا ابن نوح ابن نبي الله وهو حريص على أن يخرج معه وأن يصعد السفينة، أهلكه الله وأغرقه مع الكافرين. قال جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال ابن كثير أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا. نعم، إذن لا تخاطبني الذين ظلموا، يعني لا تصيبك بهم شفقة إذا رأيت العذاب حل بهم، هكذا قال. وقال الطبري لا تخاطبني بالذين ظلموا بعد اليوم، انتهى الأمر خلاص سنهلكهم فلا تخاطبني فيهم، انتهى أمرهم، لأن عذاب الله إذا حل ما يرفع، جاءهم ما كانوا يوعدون لأنهم كفرة. قال جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي جميعا، فأغرقهم الله إلا الذين كانوا على الفلك. قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك استويت أي علوت فوقها كما قال الشوكاني، والفلك هي السفينة. قال ابن كثير فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فذكر الله تعالى فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه، وقال تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أيضا هذا تلخيص من ابن كثير رحمه الله لمعاني الآيات اتفاء بما سبق أن ورد. إذن أمره الله إذا استوى على السفينة واستقر فوقها هو معه أن يقول الحمد لله. يحمدون الله، وهذه السنة إذا ركب الإنسان أن يحمد الله ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال جل وعلا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نجانا فيه بيان وبشارة لنوح مع أنه الآن استوى على الفلك ولم تبدأ الرحلة كما يقال، لأن هذا كالبشارة له أن الله نجاه وانتهى من هؤلاء الأعداء ولن تعود عداوتهم مرة أخرى. فأبشروا هذه بشارة من الله أنك لن تغرق أنت أيضا في السفينة، ولن يحصل لك ما يؤذيك أنت ومن معك، أو تنكسر السفينة أو تغرق تغرقكم أو أبشروا بالنجاة. قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي الكافرين، لأن الكفر هو أعظم الظلم. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، أمره أن يدعو ربه ويسأله أن ينزله منزلا مباركا، ثم قال وأنت خير المنزلين. ولهذا اختلفت القراءة في منزلة، فقرأ أبو بكر وقل ربي أنزلني منزلا مباركا بفتح الميم وكسر الزاي، جعله اسما للمكان كأنه قال أنزلني دارا مباركة، والمنزل اسم لكل ما نزلت فيه. وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي منزلا، جعله مصدر بمعنى الإنزال، تقول أنزلته إنزالا مباركا ومنزلا. وقل ربي أنزلني منزلا منزلا مباركا، دليل أن بعض المنازل مبارك وبعضها غير مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم، إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. الإنسان يحرص على أن يكون منزل مبارك، وذلك به طاعة